الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى أهله وصحبه وسلم. خير؟ أي طيب، سبقك أخوك، خلنا نشوف بس السؤال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هنا سؤال يسأل السائل، يقول: ما حكم التصوير الفوري والفوتوغرافي؟ السؤال الثاني: هل أثر التورك في التشهد الأول؟ السؤال الثالث: هل يجوز الدعاء في التشهد الأول؟ طيب، التصوير فيه خلاف بين العلماء، أقصد التصوير الفوتوغرافي، فيه نزاع بين أهل العلم، ومنهم من يجوزه، ومنهم من يحرمه. وقد بين العلامة الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة أن الأدلة الشرعية تدل على تحريم التصوير الفوتوغرافي، وأن الذين أجازوه أصابتهم ظاهرية، هكذا قال في السلسلة رحمه الله، واستدل بالأحاديث التي فيها تحريم التصوير، كحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عندما جاء وقد سترت بيتها بقران، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون خلق الله، أخرجاه في الصحيحين. فالتصوير لا يجوز على أصح قولي العلماء، إلا فيما دعت إليه الحاجة التي لا بد منها. الآن ما نستطيع نسافر ولا نخرج من بيوتنا للسفر إلا بالتصوير في الجوازات أو في البطاقات أو نحو ذلك. فإذا كان التصوير في أمر فرض عليك فهذا باب آخر، كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وأما ما يتعلق بالتورك فقد أجاب أخونا الشيخ أبو بدر حفظه الله. وأما هل يجوز الدعاء في التشهد الأول؟ نعم، صحح الألباني بعض الأحاديث، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يدعو أحيانا في التشهد الأول، وذكر هذا في السلسلة الصحيحة وفي غيرها من كتبه، والله أعلم. تفضل. واضح؟ تفضل. كل خميس. نعم. نعم، يسأل أخونا بالنسبة لحديث البخاري أن ابن مسعود كان يتخولهم كل خميس، فأخونا يسأل، يقصد كل خميس يعني كل أسبوع أو كل خميس هو يوم الخميس؟ هذا مما جاء فيه أيضا اختلاف العلماء في تفسيره في حديث البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء كل سبت. فاختلف شراح الحديث، هل المراد كان يأتي كل سبت إلى قباء يعني يوم السبت، أو أن المراد كان يأتي قباء كل سبت يعني كل أسبوع؟ فمنهم من قال هذا ومنهم من قال هذا. ولا شك أن اللفظ الظاهر يعمل بظاهره، فلا شك أن قوله كان يأتي قباء كل سبت الظاهر أنه يوم السبت، ويحتمل أن يكون أراد بالسبت الأسبوع، ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل. كذلك قوله هنا كان يحدثنا كل خميس، وهذا الذي يلتقي مع كلام البخاري: من جعل لأهل العلم أياما معلومة، أي حددها يوم كذا. فالظاهر في حديث قباء مرفوعا، وفي أثر ابن مسعود كل خميس موقوفا، وكلاهما عند البخاري أنه يوم السبت وأنه يوم الخميس. نعم، واضح، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فصل: تأويل ما روي عن الصحابة من الأخذ بالرأي. قال ابن القيم رحمه الله: قال أهل الرأي: وهؤلاء الصحابة ومن بعدهم من التابعين والأئمة، وإن ذموا الرأي وحذروا منه ونهوا عن الفتيا والقضاء به وأخرجوه من جملة العلم، فقد روي عن كثير منهم الفتيا والقضاء به والدلالة عليه والاستدلال به، كقول عبد الله بن مسعود في المفوضة: أقول فيها برأيي، وقول عمر بن الخطاب لكاتبه: قل هذا ما رأى عمر بن الخطاب، وقول عثمان بن عفان في الأمر بإفراد العمرة عن الحج: إنما هو رأي رأيته. نعم، تقدم في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، تقدم نقله عن الصحابة رضي الله عنهم وعن الأئمة بعدهم في أقوالهم في ذم الرأي وفي التعصب للرأي وللفتوى، أو وفي الفتوى على خلاف ما جاء في السنة، ونقل ابن القيم في ذلك قدرا طيبا مفيدا رحمه الله وجزاه الله خيرا. بعد ذلك انتقل إلى مدرسة الرأي وبين شبهة لهم في انتصارهم للعمل بالرأي، فقال ناقلا عنهم أنهم يقولون: لماذا تذمون الرأي؟ فإن الصحابة ثبت عنهم أنهم أفتوا بالرأي في بعض المسائل التي ليس فيها دليل وحجة، فيجتهد العالم منهم برأيه. فبدأ يذكر شبهة أهل الرأي وبدأ يرد عليها. حاصل الكلام أن أهل الرأي يقولون بأن الصحابة عملوا في مواقف كثيرة بالرأي وأفتوا به من غير دليل، وذكروا مثالا في مسألة ابن مسعود، أن ابن مسعود سئل عن امرأة دخل بها زوجها ولم يفرض لها صداقا، فقال ابن مسعود بعد أن ردهم مرارا وترددوا عليه مرارا، قال: أقول فيها برأيي وأفتى فيها. قالوا: هذا ابن مسعود عمل بالرأي، فلماذا تنكرون العمل بالرأي وتشددون على أهل الرأي؟ هذا حاصل شبهته. سيأتي جواب ابن القيم على هذا الكلام، ولكن الذي أحب أن أنبه عليه هنا فائدة، وهي أن أئمة أهل السنة سموا هؤلاء الذين يرون الرأي على خلاف الأحاديث والآثار، سموهم أهل الرأي. لماذا؟ لأنهم نسبوهم إلى ما غلب عليهم، فكانوا يسمون أهل السنة المتمسكين بالأدلة أهل الحديث، أهل الأثر، وكانوا يسمون المخالفين الذين غلب عليهم الرأي في الكوفة من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، كانوا يسمونهم أهل الرأي، مع أنهم فيهم الفضلاء والصلحاء، ومع ذلك ميزهم أئمتنا بهذا الاسم أهل الرأي، لأنهم كثيرا ما يخالفون الأحاديث التي ثبتت بالرأي والقياس، بل إن بعض أهل الرأي توسع وقال إذا خالف الحديث القياس عمل بالقياس ورد الحديث، وطبقوا هذا في عدة أحاديث، فادعوا أن هذا الحديث وإن كان صحيحا فهو مخالف للقياس الذي استحسنوه بعقولهم وردوا الحديث. حين رأى أهل السنة هذا فيهم كثرة وغلبة أرادوا أن يبينوا عيبهم فسموهم بأهل الرأي. ماذا نستفيد من هذا في دعوة أهل السنة؟ أن الجماعة التي غلبت عليهم مخالفة السنة بقواعد باطلة وفاسدة، سواء في الاعتقاد أو سواء في الفقه، أنهم يجب التحذير منهم ويجب أن يوصموا ويوصفوا بمسمى يتناسب مع انحرافهم حتى يحذر الناس منهم. كثير من الناس حين يسمعون أهل السنة يقولون جماعة التكفير أو جماعة كذا من أهل البدع، فيقولون هذا لا يجوز ولا تنابزوا بالألقاب. انظر إلى الجهل. أئمتنا من أهل السنة ماذا سموا المعتزلة؟ المعتزلة. وماذا سموا الخوارج؟ الخوارج. وماذا سموا القدرية؟ القدرية. وماذا سموا الجبرية؟ الجبرية. وماذا سموا الشيعة أو الرافضة بالشيعة أو الرافضة؟ لماذا هذا؟ لماذا كان أئمتنا الذين يفهمون قول الله ولا تنابزوا بالألقاب، لماذا كانوا يسمون الجماعة باعتقادهم؟ لما جاء أهل البدع الذين أنكروا القدر سماهم أهل السنة بالقدرية، لما جاء أهل البدع الذين استحلوا دماء المسلمين سماهم أئمتنا من أئمة السلف بالخوارج، لما جاء جماعة أهل البدع الذين أخرجوا العمل من الإيمان وأرجأوا العمل عن الإيمان سماهم أئمة السلف مرجئة، لما جاء أهل الرأي وأصلوا أصولا في رد الحديث سماهم أهل السنة بأهل الرأي. إذن لا تكن جاهلا، فإنك إذا قلت حين يسمي أهل السنة فرقة بما غلب عليهم من الاعتقاد الفاسد، إذا سماهم أهل السنة بجماعة كذا فتقول هذا تنابز بالألقاب، فإنك تطعن في أئمة السلف الصالح، بل تطعن في النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فإن النبي صح عنه بإسناد حسن في الطرق والشواهد القدرية مجوس هذه الأمة، وحسنه الألباني من طريقين، القدرية مجوس هذه الأمة، وصحح أيضا الألباني وغيره الخوارج كلاب النار. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق كلمة الخوارج وأطلق كلمة القدرية. من هنا يجب أن يعرف في منهج أهل السنة في التسمية أن التسمية أمر لا بد منه لمن خالف السنة والآثار ليحذر منه الناس، ولذلك لا يتنازع علماؤنا في إطلاق كلمة أهل الرأي على فقهاء الكوفة الذين غلب عليهم الرأي وكانوا يحذرون منهم، مع أن في أهل الرأي من هم من أهل العلم، وقد تكلمت في أول مبحث إعلام الموقعين ذكرت ما روى الإمام سعيد، ما روى الإمام الكوسج إسحاق بن منصور في مسائله عن الإمام أحمد. قلت لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل، يؤجر الرجل على بغض أصحاب أبي حنيفة؟ فقال إي والله يؤجر، إي والله يؤجر. ذكره الكوسج وهو إسحاق ابن منصور، وليس هو سعيد بن منصور، ذاك إمام وهذا إمام. وقال الإمام أحمد في مسائل إسحاق ابن منصور الكوسج، قال أدركت جماعة من أهل الرأي فلم أروي عن أحد منهم. وقال الإمام أحمد لا يفلح صاحب رأي أبدا. كل هذا ماذا؟ حفظا لأمر الدين وقدحا في من خالف السنة والآثار. ولذلك يجب أن يسموا بأسمائهم ليحذر الناس منهم. ولذلك لما دخل الرجل على الإمام أحمد وقد قال الإمام أحمد فلان كذا وكذا يقدح في بعض الناس، فقال له الرجل يا أبا عبد الله أليس هذا من الغيبة؟ قال أسكت، فإن سكت أنا وسكت غيري فمن يبين للناس أمر دينهم؟ ولما جاء رجل إلى الإمام أحمد قال يا أبا عبد الله ما تقول في فلان؟ فقال الإمام أحمد كذاب يكذب في الحديث. فقال الرجل يا أبا عبد الله إنه ابن عمي، يعني هذا الذي أنت تدعي بأنه كذاب ابن عمي. فقال أحمد وإن كان إنما هو الدين، إنما هو الدين. وأما إذا أطلقت ألقابا في غير محلها وظلمت أخاك ونسبته إلى ما لا يعتقد فإن هذا هو الذي يقوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب. فتلاحظوا لماذا يكثر ابن القيم قال أهل الرأي، قال أهل الرأي، قال أهل الرأي. هذا تأصيل معروف عند أئمة أهل السنة قديمهم وحديثهم. الشاهد أن ابن القيم حين نقل إنكار أئمة الصحابة للرأي أتى بشبهة أهل الرأي أن الصحابة كانوا يفتون بالرأي أحيانا فكيف يذم الرأي، فبدأ يفند ويبين أن الرأي أقسام، منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. فقال رحمه الله الرأي على ثلاثة أنواع. قال رحمه الله فإذا عرف هذا فالرأي ثلاثة أقسام: رأي باطل بلا ريب، ورأي صحيح، ورأي هو موضع الاشتباه. والأقسام الثلاثة قد أشار إليها السلف، فاستعملوا الرأي الصحيح وعملوا به وأفتوا به وسوغوا القول به وذموا الباطل ومنعوا من العمل به والفتيا والقضاء به وأطلقوا ألسنتهم بذمه وذم أهله. والقسم الثالث سوغوا العمل والفتيا والقضاء به عند الاضطرار إليه حيث لا يوجد منه بد، ولم يلزموا أحدا العمل به، ولم يحرموا مخالفته، ولا جعلوا مخالفه مخالفا للدين. إذن يبين ابن القيم كيف تجمع بين هذه الآثار، آثار عن الصحابة في إنكار الرأي وآثار عن الصحابة في العمل بالرأي، فكيف هذا التضاد؟ قال هذا ليس بتضاد. إذن ماذا هذا؟ قال هذا ينقسم أن الرأي له عدة أحوال: رأي باطل، ورأي صواب، ورأي محتمل للصواب والخطأ. الرأي الباطل أن تفتي بخلاف ما جاء به الكتاب والسنة، هذا رأي باطل. فالعالم إذا أفتى بخلاف الكتاب والسنة فقوله باطل. مثال الصحابة رضي الله عنهم لما جاء الرجل ليستفتي هل تجدون لي من رخصة؟ قالوا لا. فاغتسل الرجل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قاتلهم الله. أخرجه الترمذي وغيره، وصححه الألباني وغيره. إذن هؤلاء حين أفتوا بغير علم صار رأيهم باطلا، لأنه مخالف للنص. فاتقوا الله ما استطعتم. حينئذ دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قتلوه قاتلهم الله. إذن الرأي الباطل هو الذي يخالف الأدلة، هذا القسم الأول. والرأي الحق هو الذي يوافق الأدلة. والقسم الثالث الرأي المحتمل، وهو ما يجتهد فيه العالم وليس معه نص صريح. مثاله أن ابن مسعود كما ذكرت في الدرس السابق سئل عن امرأة دخل بها زوجها ولم يفرض لها صداقا، لم يحدد لها مهرها، ودخل بها، اتفق على مهر ولكن لم يعينه، ثم مات الرجل قبل أن يعطيها مهرها، فجاء أهلها يستفتون ابن مسعود إنه بنتنا تزوجت ولم يعين لها زوجها مهرا ثم مات زوجه، فردهم مرة، فرجعوا إليه مرة أخرى فردهم مرة ثانية، كل مرة يأتوا يردهم لأنه ما عنده دليل في المسألة. فلما أكثروا عليه قال ابن مسعود: أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. أرى أن لها مهر مثلها لا شطط ولا وكس، يعني أرى أن تروا هذه المرأة من أي مستويات الناس، من فقرائهم، من أوسطهم، من أغناهم، فتعطوها مهر من هي في رتبته، لها مهر مثلها لا شطط، أي لا تزيد في المهر ولا تنقص. معروف القبائل، معروف المرأة الفلانية من قبيلة كذا مهرها كذا، من أواسط الناس. القبيلة الفلانية من أغنى الناس مهرها كذا. القبيلة الفلانية من أفقر الناس مهرها كذا. قال ابن مسعود: أرى لها مهر، أن أرى أن لها مهر مثلها لا شطط ولا وكس. فقام رجل وقال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بمثل ما قضيت في امرأة منا. قال: فسر ابن مسعود. إذن ابن مسعود هنا في البداية لم يكن عنده دليل، فردهم مرة ومرتين وأكثر. إذن الصحابة ربما عملوا بالرأي، لكن كما يقول ابن القيم عند الاضطرار، هذا واحد، فإن ابن مسعود لم يجبهم في أول الأمر بل ردهم عدة مرات لكي لا يبني فتواه على اجتهاد ليس مبنيا على دليل. فلما أكثروا عليه، وهنا وصل الأمر إلى الاضطرار كما يقول ابن القيم، حين اضطر ابن مسعود أفتى، ولما أفتى علق الفتوى، قال: أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. إذن حين أفتى واضطر للإفتاء بغير نص اجتهد، ثم بين أن فتواه غير ملزمة وأنه مجرد رأي رأى. أما أهل الرأي فإن الرأي عندهم هو الأصل الغالب عليهم، ولذا سماهم السلف أهل الرأي، وحذروا منهم، وامتنع بعضهم كأحمد من الرواية عنهم، وكانوا يقولون كما يقول أحمد لا يفلح صاحب رأي أبدا، وكانوا يشددون ويقول أحمد يؤجر الرجل على بغضه، مع أن هؤلاء الذين قال الإمام أحمد يؤجر الرجل على بغضهم يعتقدون معتقد أهل السنة في جل أمرهم، في جل أمرهم، ومع ذلك أمر الإمام أحمد ببغضهم. لا بد أن تبغض المبتدع وأن تبغض مخالف السنة، كما أن الحب في الله كذلك البغض في الله. إذن الرأي على ثلاثة أضرب: رأي محمود وهو الموافق للأدلة، ورأي مذموم وهو المخالف للأدلة، ورأي محتمل للصواب والخطأ، وهذا الذي ربما فعل الصحابة به عند الضرورة ولا يقطعون بنسبته إلى الله ورسوله ولا يلزمون الناس به، بينما أهل الرأي ألفوا الكتب وفرعوا عليها التفاريع وتوسعوا في هذه المسائل، حتى كان يسميهم أئمتنا أصحاب أرأيت. أصحاب أرأيت، كان الرجل يأتي إلى مالك أو إلى ابن عيينة أو إلى فلان من أئمة أهل الحديث فيقول له: أرأيت يا شيخ، لو أن رجلا وقف على قمة جبل فسقط، فإذا كان وصل إلى الأرض يخرج وقت العصر، فماذا يفعل؟ انظر إلى التكلف، شوف التكلف وأهل الرأي. راجل واقف على قمة جبل وبيطيح يسقط، فمدة السقوط من أعلى الجبل إلى الأدنى سيخرج وقت الصلاة، فماذا يفعل؟ فكان السلف يذمونه ويقول: أنت من أصحاب أرأيت، يقصدون المسائل الافتراضية. ولذلك حين تقرأ في كتب هؤلاء تستعجب، يقولون: ما حكم صلاة الرجل إذا صلى وقد حمل زجاجة وفيها بول أو فيها رائحة كذا وكذا وحملها في الصلاة؟ ممكن الآن في هذا الزمان يتصور مثل هذه المسألة، لكن في ذاك الزمان الأول كان هذا ضرب من ضروب التكلف. ولذلك كان السلف إذا سئلوا عما لم يقع يقولون: لا تسل عما لم يقع، فإذا وقع فسل، ويقرؤون قول الله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. لا تتكلف في الدين، لا تسأل وتكثر من المسائل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيب كثرة المسائل. ولا بد البيان أن نبين أن هذا لم يكن من هدي الصحابة رضي الله عنه، ومن هنا ذم أئمتنا أهل الرأي وحذروا منهم ونفروا عنهم. نعم. قال رحمه الله: فالرأي الباطل أنواع، أحدها الرأي المخالف للنص، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساده وبطلانه، ولا تحل الفتيا به ولا القضاء، وإن وقع فيه من وقع بنوع تأويل وتقليد. النوع الثاني هو الكلام في الدين بالخرص والظن مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص وفهمها. نعم، هنا تسلسل كلام ابن القيم تسلسلا مفيدا وواضحا. بدأ بذم الرأي بعد أن بين وجوب التمسك بالكتاب والسنة، ثم عقد فصلا ذم الرأي، ثم عقد فصلا أتى بشبهة أهل الرأي، ثم بين أن الرأي على ثلاثة: رأي محمود، ورأي مذموم، ورأي محتمل، ثم قسم الرأي المذموم الباطل إلى خمسة أقسام. الرأي الباطل المذموم خمسة أقسام. القسم الأول قال الرأي المخالف للنص، مثل ما ذكرت قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا إذا جهلوا؟ هذا الرأي المخالف للنص وبطلانه واضح. فإذا جاء الشيء عن الله ورسوله فلا تقل قال فلان ولا قال فلان، فإن فلانا ليس بمعصوم. القسم الثاني من الرأي المذموم، قال ابن القيم الكلام في الدين بالخرص والظن. ما معنى الخرص؟ قال تعالى وإن هم إلا يخرصون. الخرص في اللغة هو التقدير الجزافي الذي لا يقوم على علم، ولذلك يسمى الذي يجمع التمر الخارص. يأتي يبعث ولي الأمر، يبعث الرجل يقول له احصب هذه النخل، اخرصها، أي كم تعادل هذه النخل التمر الذي عليها وهو رطب، كم يعادل من التمر إذا يبس الرطب، يخرج منها كم من التمر؟ فيقدر الخارص أن هذا الرطب إذا يبس يخرج منه قدر التمر كذا وكذا، وتحسب الزكاة على الخرص. فالخرص أصله هو التخمين والتقدير على غير علم، ولذلك ذمه الله في استعماله في الدين إلا فيما جاء به النص. قال تعالى وإن هم إلا يخرصون، أي يقدرون تقديرا ويظنون تخمينا بغير علم. فإذا أفتيت في الدين على غير دليل ثم لم تجتهد في أن تقيم الفتوى على قواعد الشريعة، فالعالم إما أن يقيم فتوى على نص الشريعة، وإما أن يقيم فتوى على قواعد الشريعة. ما الفرق؟ الفرق أن النص يتكلم عن عين المسألة، فأنت تسأل عن المسألة فتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور، فالنص هو في عين المسألة، والقاعدة هي قاعدة عامة قد تندرج فيها المسألة وقد تستثنى من القاعدة. فالمفتي إما أن يقيم فتواه على النص، فإن لم يجد أقام الفتوى على قواعد الشريعة. ولذلك ابن مسعود ما عنده نص في هذه المرأة التي مات عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا، إذن على أي شيء بنى فتواه؟ هل معه نص؟ لا، ولكنه بنى فتواه على قواعد الشريعة. ما هي قواعد الشريعة؟ فاتقوا الله ما استطعتم. هذه المرأة لها مهر والزوج لم يعين، فإن لم تعطى المهر فسيؤول الأمر أن يصير الزواج بلا مهر، فوجب أن يقدر لها، والزوج لم يقدر لها، فحينئذ ماذا نفعل حتى لا يضيع حقها؟ فاتقوا الله ما استطعتم، فنرى نقيسها بمثلها من باب العمل بأخف الضررين. إذن ابن مسعود بنى فتواه ليس على نص وإنما على قواعد. فأنت إذا أفتيت برأي قائم على النص فأنت تضمن صوابك، وإذا أفتيت بقواعد الشرع في الجملة فيحتمل أن تكون مصيبا ويحتمل أن تكون مخطئا. ولكنك إذا جازفت وأفتيت بالتخمين والظن ولم تبن فتواك لا على نص ولا على قاعدة، فحينئذ صارت فتوى قائمة على الهوى. هذا القسم الثاني. إذن القسم الأول من الرأي المذموم أن تفتي بخلاف النص. القسم الثاني أن تفتي بالخرص والتخمين دون أن تجتهد في فهم المسألة من نصوص الشرع أو من قواعد الشرع. كم بقي عندك؟ طيب نقف هنا إن شاء الله في هذين القسمين. إذن من هنا نلخص أن الرأي منهما هو محمود وهو ما وافق الشرع، ومنهما هو مذموم وهو ما خالف الشرع، ومنهما هو محتمل للصواب والخطأ، وأن المذموم عند ابن القيم ينقسم إلى 5 أقسام. القسم الأول الرأي المخالف للنص، القسم الثاني الرأي المبني على الظن والتخمين، هذان قسمان، وبقي 3 أقسام والله أعلم. بارك الله فيك. الله يبارك فيك.